تفضل. السلام عليكم. معك الشيخ، ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. في احد الاخوان مصاب بسرطان في البلعوم. الله يعافينا وياه. امين يا رب العالمين. وبذلك ما يستطيع افراز اللعاب وما يستطيع الامتناع عن شرب الماء اكثر من نصف ساعه. طيب فماذا يفعل في رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين، وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يطعم عن كل يوم مسكين. كم مقداره بالريال السعودي؟ ما في ريالات. اطعام. اطعام كيلو رز لكل واحد. كيلو رز لكل واحد. ومعهم شيء من اللحم يكون اداما له. شكرا لكم فضيلتي. حياكم الله.